لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنتابع حديث جبريل عليه السلام وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن علم الساعة وبيان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في لقائنا الماضي ونحن نتابع مراتب الإيمان بالقدر عند التقدير العمري، عند تخليق النطفة في الرحم والجنين في بطن أمه. وقلنا كما ذكر ذلك أهل العلم الظاهر أنها كتابتان، كتابة عند 40 يوما وكتابة أخرى عند 120 يوما. وهذا أصح وجوه الجمع بين حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجاء في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري عند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب، ما أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. أما حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. فهذه كتابة قبل نفخ الروح، ثم ينفخ فيه الروح، فإذا جاء فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الجنة. هذا الحديث حديث متفق عليه، وتقدم بيان الفروق في اللقاء الماضي، وتوقفنا تحديدا عند ثمرة الإيمان بالتقدير العمري، وثمرة الإيمان بالتقدير العمري أن العبد لا يخاف الموت لأن أجله مقدر، ولا يخاف الفقر، ولا يخاف فوات الرزق فيطلبه من الحرام لأن رزقه مكتوب سلفا. قال الخطابي رحمه الله تعالى: وفيه أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات وليست بموجبات، أن الأعمال حسنة أو سيئة إنما هي علامات، لكن لا يلزم من كون العبد أنه يعمل الصالحات أنه يكون من أهل الجنة، أو أنه يعمل السيئات أنه يكون من أهل النار. فهي على أمارات وعلامات، لكنها ليست بموجبة للجنة أو موجبة للإيه؟ أو موجبة للنار، ولكن العبرة بالخواتيم، نعم. قال: وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء، وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في الابتداء، وجرى به القدر في الابتداء. وفيه أيضا أن السعيد قد يشقى، أن السعيد قد يشقى وإن الشقي قد يسعد، لكن هذا بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة، لكن هذا بالنسبة إلى الإيه؟ إلى الأعمال الظاهرة. وأما ما في علم الله تعالى فإنه لا يتغير، أما ما في علم الله عز وجل فإنه لا يتغير. وفيه أيضا أن الاعتبار بالخاتمة وأن العبرة بالخواتيم. فيه أيضا ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله: هذه التي قطعت أعناق الرجال، أن العبرة بالخواتيم، فهذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال، مع ما هم فيه من حسن الحال، لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم، لا يدري أحد بماذا يختم له. ولذا قال أهل العلم: فلا يغلب على العبد الرجاء، فلا أمن من مكر الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا ينبغي للعبد أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان، بل لا يزال العبد خائفا وجلا أن يبتلى ببلية فتسلب عنه ما معه من إيمان، فيسلب ما معه من الإيمان. وأن يزال داعيا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتنة، فإن العبد ولو بلغت الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة. فمن يضمن السلامة؟ من يضمن الإيه؟ من يضمن السلامة؟ فليس على يقين من السلامة. كما أنه لا ينبغي للعبد أيضا أن يغلب عليه الخوف، يجنب جانب الخوف فيقنطه من رحمة الله، أو ييأسه الإفراط في الخوف من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه جل وعلا بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه، فأيهما غلب هلك صاحبه. فإذا غلب العبد الخوف فإن الإفراط في الخوف ييأسه من رحمة الله عز وجل، كذلك الإفراط في أمر الرجاء يجعله من المسرفين في عبادة ربه تبارك وتعالى، ويؤدي به إلى التفريط في طاعات الله عز وجل، معتمدا على الإيه؟ معتمدا على حسن الظن، معتمدا على حسن الظن. ولو أحسن الظن لأحسن العمل، ولو أحسن الظن لأحسن الإيه؟ لأحسن العمل. فلذلك قال أهل العلم: الخوف والرجاء مثلهما كمثل جناحي الطائر، كمثل الجناحين للإيه؟ للطائر تماما. لا يستطيع طائر أن يقلع بجناح واحد، أو يطير ويحلق في عنان السماء بجناح واحد. فكذلك العبد لا يسلم ولا ينجو إلا بالخوف والرجاء، وهذا في عبادته لربه تبارك وتعالى. ولذا نجد أن أسلوب القرآن يتنوع بين ذكر العقاب وكذلك بين ذكر الثواب، وبذكر الخير وبذكر الشر، ويذكر الحق ويذكر كذلك الباطل، حتى يكون سير العبد إلى ربه تبارك وتعالى بين الخوف وبين الرجاء، وحتى لا تمل النفس من ذكر حال واحدة والإسهاب فيها دون ما يقابلها، لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغبا راهبا، راغبا راهبا. وهذا من عظمة القرآن وبلاغته، وهذا من عظمة القرآن وبلاغته. وفيه أيضا أنه ليس لأحد أن ييأس الناس من رحمة الله تبارك وتعالى ومن رحمة رب الناس جل وعلا، وهو القائل تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، حتى العبد الذي أشرك بالله عز وجل لو تاب إلى الله تبارك وتعالى قبله رب العزة تبارك وتعالى وتاب عليه. فلا ينبغي لأحد كائنا من كان أن ييأس إنسانا مهما عظمت ذنوبه من رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، التي وسعت كل شيء. ولا أدل على ذلك من قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وقتل 99 نفسا، فلما تحركت في قلبه التوبة وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل أقدم أو سأل فدلوه على عابد، دلوه على عابد، فلما ذكر له قصته وكيف أنه قتل 99 نفسا، فما كان من شأن هذا الرجل إلا أن يأسه من رحمة الله، إلا أن يأسه من رحمة الله، وبين له أنه لن يغفر له. فمن الذي يحول بين العبد وبين ربه؟ هذه المساحة لا يتدخل فيها أحد أبدا، لا يتدخل فيها أحد مطلقا، هذه المساحة بين العبد وبين ربه لا دخل لفيها أحد كائنا من كان. فهذا يأسه من رحمة الله عز وجل. إذن يستوي قتل النفس الواحدة وقتل مليون نفس، صحيح؟ ولذلك قتله فأكمل به المئة، ثم أراد أن يتوب، تحركت نفسه إلى التوبة، فدله الناس على عالم، وهذا فضل العلم، هذا فضل العلم. ولذلك على الإنسان أن ينتقي من الذي يسأله في أمور دينه، كما أنه أيضا ينتقي من يسأله في أمور دنياه. فالأمر الديني أعظم، وصلاح الدين أعظم، وصلاح القلوب أعظم، وصلاح العبادة أعظم من ذلك كله. فعليه أن ينتقي ويتوقع ولا يسأل أي إنسان هكذا، واضح هذا الأمر؟ فدي مسألة في غاية الأهمية. فلما دل على هذا العالم جاءه فسأله، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذا فضل العلم أولا، وهذا فضل العالم على العابد، من يحول بينك وبين التوبة. ثم بين له أن للتوبة أسبابا، وهذا فضل العلم، أن للتوبة أسبابا. فبين له أن هذه البلدة وهذه الرفقة وهذه الصحبة أرض سوء، والصحبة صحبة سوء، فعليه أن يترك كل هذا، كل الذي يفكره بهذه الذنوب وبهذه الآثام وبهذه المعاصي، بل ويجره إلى المعصية جرا، فعليه أن يتوقع ذلك كله ويبتعد عنه. ثم دله على أسباب الرحمة، ومن أسباب الرحمة ومن أسباب التوبة أنه يهجر أرض الفساد وأرض المعصية، ويرتحل إلى أرض تكثر فيها العبادة ويكثر فيها الصالحون، فيعبد الله تبارك وتعالى مع الصالحين. فانظر إلى شأنها الأول وإلى شأن الثاني، وانظر إلى خاتمة العبد، وانظر إلى خاتمة العبد في هذا الحديث. فليس لأحد كائنا من كان أن ييأس الناس من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذا رب العزة تبارك وتعالى يدعو عباده بالإنابة إليه والمبادرة إليها، فقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فالله عز وجل يقبل توبة العبد التائب إلى ربه جل وعلا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وكذا أخرجه أبو عيسى الترمذي، وأخرجه ابن ماجة، وهو حديث حسن لأجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي، فإنه صدوق يخطئ. لكن من الأمور التي ينبه عليها أن في سنن ابن ماجة وقع الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بدل عبد الله بن عمر، وهذا وهم، وإنما الصحيح أنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، كما نبه على ذلك الحافظ المزي في تحفة الأشراف، وكذا أيضا نبه عليه الحافظ الذهبي كما في سير الأعلام. ولا يقطع لأحد بالجنة، لا يقطع العبد لأحد بالجنة أو النار إلا ما صح فيه نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كثرت ما نجد هذا شهيد وهذا شهيد، هذا شهيد هنا وهذا، من الذي يفتات على الله عز وجل؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا أي لا تفتاتوا على الله عز وجل، فهذه منازل أنتم ما أطلعكم الله تبارك وتعالى عليها. ولذلك لما قالت أم عائشة لطفل صغير مات طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريكي، وما يدريكي. وهذا سد لهذا الباب، سد لهذا الباب، حتى لا يفتات أحد على الغيب، لا يفتات أحد على الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى أعلم بمآل هذا العبد وبما يعني يكون له عند الله تبارك وتعالى. أما أن نعطي نحن الأمور من عندنا هكذا شهيد كذا كذا، نرجو له من الله الخير، نرجو له من الله الخير. أما القطع بالشهادة أو كذا أو كذا، فهذا أمر لا يطلع عليه إلا رب العزة تبارك وتعالى، فلا يصح أن يقطع أو أن يقطع أحد لأحد بالجنة أو النار إلا ما صح فيه نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفيه أيضا التنبيه على عدم التكبر على أهل المعاصي لمعاصيهم، فإن أحدا لا يدري بماذا يختم له، فإن أحدا لا يدري بماذا يختم له، كما جاء ذلك عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. شوف هذه إساءة أدب مع الله عز وجل. والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أني من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. أخرجه الإمام مسلم. ومما ينبغي أيضا التنبيه عليه هنا التفريق بين إنكار المنكر وبين التكبر على خلق الله عز وجل. فإنكار المنكر ليس من باب التكبر على عباد الله عز وجل، فلا بد من التفريق في هذا المقام. كذلك لا تيأس من هداية الله عز وجل لأحد مهما كان عمله. لا تيأس منين؟ من هذا الأمر مطلقا. ولذلك ما يئس النبي صلى الله عليه وسلم من هداية أحد، وظل يدعوهم حتى جاءهم من الله تبارك وتعالى ما يوعدون، حتى جاءهم من الله عز وجل ما يوعدون. فإياك أن تيأس من هداية أحد. ولذا يعني المطالع للسيرة مثلا لما يجي يقرأ في سيرة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، عمر أسلم في العام السادس من البعثة، تخيل في العام السادس من البعثة، وكان شديد البأس على المسلمين، كان شديدا على المسلمين، حتى كانت له جارية، له أمة أسلمت، فكان يعذبها. وشوف عمر بقى، عمر بيعذب إيه؟ أمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، من طلوع الشمس حتى الزوال، حتى يمل عمر ويتعب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومش عايز يبين هو تعب من كتر أذيتها وتعذيبها وضربها، فيقول: والله ما تركتك إلا ملالة، بس يعني أنا متضايق وزهقان فحسيبك بس. وهو في الحقيقة أجهد وأتعب من كثرة ما يفعل، وهي ثابتة على توحيدها وعلى دينها. شوف عمر بقى لما يعذب امرأة، تخيل هذا الأمر، وشوف مع ذلك سبحان الله العلي العظيم، يعني كما في السيرة، وممكن يعني السيرة فيها بعض الأسانيد اللي محتاجة لبعض المراجعة، إن كان في الأسانيد مقال يعني، لكن نقول ذلك على سبيل الاستئناس، أن رجلا قال عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يقول لامرأته في حديث الهجرة الشهير ده: تطمعين أن يسلم عمر؟ انت طمعانة في اسلام عمر؟ شوف الشدة بقى ما كان فيه عمر من الطغيان والشدة على المسلمين، تطمعين في اسلام عمر؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. شوف اليمين قد ايه، شوف المسألة. ثم شاء الله تبارك وتعالى ان يسلم عمر. وشوف بقى اسلام عمر كان ايه، كان فتحا، وهجرته كانت نصرا، وامارته كانت ايه، رحمة. شوف بقى بعد كده، وبقى كمان ايه، رغم تأخره في الالتحاق بسبق الأوائل، لكنه مع ذلك سبق من سبق من الأوائل أيضا، سبق من سبق من الأوائل. فليست العبرة بالأولوية أو بالأسبقية، ولكن العبرة بالعلم وبالعمل الصالح. شوف مكانة عمر بقى، رغم أنه تأخر إسلامه إلى العام السادس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت تيجي تيأس إنسان من هذا. ثم ما شأن خالد بن الوليد؟ شوف سيف الله المسلول وما فعل بالمسلمين يوم أحد. وشوف عمرو بن العاص، وشوف حديث عمرو بن العاص عند مسلم وهو يموت، حديث في غاية الأهمية. عمرو بن العاص يقول: لو سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو سألني سائل أن أصف له النبي صلى الله عليه وسلم ما أطقت، لأني منذ أن أسلمت ما رفعت وجهي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه. شوف قد إيه الأدب، ما يقدرش يوصف النبي، وفي حين أنه كان في مرحلة من مراحله شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف مقلب القلوب، مسائل في غاية الأهمية. بل أين عكرمة ابن أبي جهل حتى جاء في يعني حديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عذقا في الجنة لأبي جهل. العذق اللي هو فرع الشجرة يعني، وهو حديث ضعيف يعني، ماشي كده عذق. كان هذا العذق هو عكرمة. شوف لما أسلم، أشوف عكرمة كان مفتاح النصر أو أحد مفاتيح النصر يوم اليرموك، يوم اليرموك، ومات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويأخذه خالد فيحتضنه وهو في آخر رمق، فيقول يا خالد ترى أو ترى هذه ميتة ترضي عني الله ورسوله؟ أدي مين ده؟ شوف أبو سفيان بن حرب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما تقعد تعد أحوال الصحابة وأحوال كذا، صراقة بن مالك الذي تحدثنا عنه، الذي كان خارجا في طلب النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يأتي به وبصاحبه حيا أو ميتا، شوف كيف صار أمره. فهكذا صحابة النبي. أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار، كانت هذه القبيلة قاطعة للطريق، ما فيش قبيلة تقدر قافلة تقدر تعد من مضارب هذه الإيه القبيلة. ولذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض يعني في سيرته، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله يعني من أين الرجل، قال من غفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تبسم كده وقال يعني لم يعجبه أني من غفار، فقال صلى الله عليه وسلم الله يهدي من يشاء. شوف المسائل، من غفار، أبو ذر من قبيلة مضرب المثل في قطع الطريق، فمن الذي يعني يتألى على الله؟ كل هؤلاء وصاروا سادتنا، دول كلهم سادة المسادة المسلمين. نشوف جند أبو ذر الغفاري بقى، ما أقلت البيداء أصدق لهجة من أبي ذر. شوف المسائل، وشوف شوف الصحابة كيف كان بقى، شوف معظم الصحابة كانوا عاملين إزاي رضوان الله عليهم جميعا. فأما أن يأتي إنسان فييأس من هداية إنسان أو كذا أو كذا، هذا ليس لك، هذا ليس لك، فلا تيأس من هداية الله عز وجل لأحد مهما كان عمله، مهما كان إيه، مهما كان عمله. وتذكر فضل الله تبارك وتعالى عليك، فكما هداك بعد ضلالك فكذلك هو قادر عز وجل على هداية العصاة. فيبقى الهاء العصاة تدعو لهم، تدعو إيه؟ تدعو لهم بالهداية. عسى الله عز وجل أن يستجيب دعاءك في إخوانك فتكون سببا لنجاتهم من الهلكة المحققة. دي مسائل في غاية الأهمية. المعتصم على ما فعل بالإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، لما قام المعتصم بحرب بابك والقضاء على بابك، الفتنة العارمة دي اللي قتل 60,000 من المسلمين، وما هدأ المعتصم حتى ثأر للمسلمين منه وقتله، قال الإمام أحمد، شوف المسألة في خلق القرآن وسجن الإمام أحمد والعملية، قال أسأل الله عز وجل أن يغفر له بصنيعه في هذا الفاجر. شوف المسائل، شوف شناعة الأمر مع الإمام أحمد تعمل فيه قد إيه، ومع ذلك ولذلك أقول يعني ما تصنع أن عذب الله عز وجل أخيك فيك، إيه الفائدة اللي عادت عليك، إيه اللي عادت عليك؟ فأحب شيء إلى الله تبارك وتعالى العفو، وأحب شيء إلى الله تبارك وتعالى العذر. فإذا أحببت أن يعاملك الله عز وجل بما تحب، فعامل خلق الله عز وجل بما يحب هو تبارك وتعالى. نعم، فكما هداك بعد ضلالك فكذا هو قادر سبحانه على هداية العصاة. فلا بد دائما أبدا أن ينظر الإنسان إلى حاله الأولى وما كان فيه من نقصان، لكي ينظر كيف يتعامل مع المعرضين عن منهج الله عز وجل. وتذكر قول الله تبارك وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فمن الله عليكم. فهذا في غاية الأهمية أن احنا نستحضر هذه الآيات. وليتذكر أيضا سعة حلم الله تعالى حيث يعرض على عباده المذنبين التوبة، فقال عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فانظر إلى عظيم حلم الله وعظيم عفوه ورحمته، فبالرغم من بشاعة الجريمة إلا أن التوبة معروضة، إلا أن التوبة معروضة منه تبارك وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى انظروا إلى هذا الكرم والجود، هم قتلوا أولياءه هم قتلوا أولياءه وقتلوا أهل طاعته، وهو مع ذلك سبحانه يدعوهم إلى التوبة، وهو مع ذلك يدعوهم إلى ليه؟ يدعوهم إلى التوبة. وفي الحديث يضحك ربك من رجلين، قتل أحدهما أخاه، قتل أحدهما إيه؟ أخاه، ومع ذلك إيه؟ يدخلان الجنة، يدخلان الجنة. ولذلك لما لقي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه واحدا ممن كان قد ارتد ثم عاد مرة أخرى إلى الإسلام، دخل حجا ثم أسلم، وكان قد قتل رجلين من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقيه قال إني ما أزال أبغضك، ما أزال أكرهك لقتلك الرجلين الصالحين. قال يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي أكرمهما على يدي ولم يهني على أيديهما، أنا أتلتهم، مش كده؟ هو يقول أنا أتلتهم، فكان ماذا؟ شهداء عند الله عز وجل، أكرمهم الله عز وجل. لكن لو قتلوني هم على ما كنت عليه من هذه الحال، فالحمد لله الذي أكرمهما على يدي ولم يهني على أيديهما. شوف الـ شوف الـ شوف البلاغة والحكمة، ده مسائل في غاية الأهمية. نعم، فهم قتلوا أولياءه وأهل طاعته، وهو سبحانه يدعوهم إلى التوبة، فمما يدل على أن التوبة النصوح تهدم ما قبلها بفضل الله عز وجل، هذا دليل على أن التوبة الصادقة الصحيحة تهدم ما كان إيه؟ تهدم ما كان قبلها. وكذلك تذكر حال الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا وإلى أي شيء صاروا فضلا من الله ونعمة، فهو سبحانه فعال لما يريد، وكل فعاله تعالى عن علم وعن حكمة، وكل فعاله خير ورحمة تبارك وتعالى. وعلى العبد أيضا في هذا المقام ألا يغتر بالعمل الصالح، ألا يغتر بالعمل الصالح، فالعمل مهما عظم شأنه ففضل الله عز وجل أسبق وفضل الله أعظم، ففضل الله أسبق وفضل الله أعظم، فله سبحانه الفضل والمنة من قبل ومن بعد، ففضل الله عز وجل سابق بتوفيق العبد للعمل الصالح. قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وهو سبحانه وتعالى المتفضل على العبد بالقبول. ولذلك قال ابن عمر يقول والله لو أعلم أن الله قبل مني سجدة، قبل مني سجدة، إنما تقبل الله من المتقين، أنت تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، لكن من الذي يستطيع أن يضمن على الله القبول؟ من الذي يستطيع أن يضمن على الله عز وجل القبول؟ وفي الحقيقة ده قول المبتدعة وليس قول أهل السنة والجماعة، ده قول الإيه؟ قول المبتدعة الذين أوجبوا على الله عز وجل أمورا وكذا وكذا وكذا، هذا قول المبتدعة. أما قول أهل السنة والجماعة فإن الله عز وجل لا مكره له تبارك وتعالى، فمن الذي يضمن على الله ذلك؟ فإذا ما قبل سبحانه وتعالى فذلك فضل منه تبارك وتعالى ورحمة منه تبارك وتعالى. ولذلك قال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. لا يحسب أحدكم أنه يدخله الجنة إيه؟ عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. شوف قد إيه. نعم نعم. وليعلم العبد أن العمل مهما عظم فثواب الله تعالى أعظم، فثواب الله تعالى أعظم. فعن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله، في طاعة الله، يعني ما عملش حاجة إلا أنه من ساعة ما تولد ساجد لله عز وجل حتى يموت، يوم يموت مهما عمره الله عز وجل طاع في السن وهو على هذه الحال، وهو على هذه الحال، قال لحقره ذلك اليوم، لحقره يعني يحقر عمله ذلك الإيه؟ لما يرى من عظم الثواب، لحقره ذلك اليوم، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب، كيما يزداد من الأجر والثواب. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ والبيهقي في الشعب والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده صحيح رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني. وتفرد ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى برفعه فقال ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا قلنا يعني حتى فرضا انه لو انه موقوف حتى، لكن احنا مع ذلك قلنا حديث، لأن اصطلاح علماء الحديث أن كل متن له إسناد فهو حديث، كل متن له إسناد فهو إيه؟ فهو حديث، ده الاصطلاح يعني. ولذا الإمام أحمد عندما يقول يعني أنه أدخل في مسنده ألف ألف حديث، طب وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مليون، يعني مليون حديث. فكلام الإمام أحمد على هذا المعنى أن كل كلام له إسناد، له إسناد متصل، فهذا إيه؟ فهذا يطلق عليه في الاصطلاح أنه إيه؟ أنه حديث، بغض النظر بقى عن إيه؟ فهو نسبة القول إلى إيه؟ إلى قائله بهذا السند، فبيسمى إيه؟ يسمى حديثا. نعم. وما أحسن ما قال أبو حازم سلم بن دينار رحمه الله تعالى. وياريت يعني تقروا ترجمة أبي حازم سلم بن دينار هذه، فترجمة أبي حازم ترجمة ماتعة رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله عز وجل: إن العبد لا يعمل الحسنة تسره، يبقى عمل الحسنة وإيه؟ وفرح بها، تسره حين يعملها. وما خلق الله من سيئة أضر له منها، أضر له من الحسنة التي عملها. وإن العبد لا يعمل السيئة حتى تسوء حين يعملها. وما خلق الله من حسنة أنفع له منها، وذلك أن العبد لا يعمل الحسنة تصر حين يعملها فيتجبر فيها، فيتجبر فيها ويرى أن له بها فضلا على غيره. يبقى عمل إيه دلوقتي؟ تكبر على خلق الله عز وجل. نعم. ولعل الله تعالى أن يحبطها ويحبط معها عملا كثيرا. يبقى ضرت على جرت عليه إيه؟ شوف، ما خلق الله سيئة أضر له إيه؟ أضر له منها. وإن العبد حين يعمل السيئة تسوءه حين يعملها، ولعل الله تعالى يحدث له بها وجلا، يظل إيه؟ وجلا، خائفا، وجلا يلقى الله تعالى. وإن خوفها أو أي خوف المعصية وخوف السيئة لفي جوفه باق حياء من الله عز وجل. يبقى كيف يكون لهذا العبد عند الله تبارك وتعالى خوف من الله تبارك وتعالى؟ ولذلك في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، مش رجل منهم تقرب إلى الله عز وجل بخوفه من الله تبارك وتعالى ما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، مش تقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح؟ وده دليل على جواز أن يتوسل الإنسان بالإيه؟ بالمخلوق. مش العمل الصالح مخلوق؟ والله خلقكم وما فهو يعني هذا من التوسل الصحيح، ماشي كده. فتوسل الله عز وجل ففرج الله عنهم ما هم إيه؟ ما هم فيه، لأنه في مقام الخوف من الله عز وجل. نعم. وقال بلال بن سعد: رب حسنة أورثت عزا واستكبارا. يبقى عملت إيه؟ يبقى دي سيئة، إيه؟ دي كارثة. وقال أيضا: ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا، أورثت ذلا وانكسارا. ثم أيضا من التقديرات التقدير السنوي، وهو الذي يكون في ليلة القدر. قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومعنى وكان يعني البعض يعتقد أنها ليلة النصف من شعبان، وهذا خطأ، هذا خطأ فادح، هذا خطأ فادح، خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب، خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب. ومعنى يفرق أي يفصل ويبين ويكتب في ليلة القدر المباركة كل أمر حكيم، أي كل أمر ذا حكمة بالغة، لأن كل ما يفعله الله تعالى مشتمل على أنواع من الحكم الباهرة. وقال بعض أهل العلم: حكيم أي محكم لا تبديل فيه ولا تغيير. ففي ليلة القدر يقدر الله عز وجل ما يكون في هذه السنة إلى ليلة القدر التالية، يعني يكون فيها من يموت في هذه السنة، من يحج في هذه السنة، وكذا وكذا. كل شؤون العباد تكتب في هذه الليلة حتى ليلة القدر التي تليها في سنة كاملة. وهذا التقدير مطابق لما في اللوح المحفوظ. وهناك أيضا التقدير الرابع وهو التقدير اليومي، وهو التقدير اليومي وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق في علم الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. عن أم الدرداء رضي الله عنها، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. هذا من شأنه في كل سبحانه وتعالى. نعم، أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، وكذا أخرجه ابن حبان والطبراني في الأوسط، وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني عن عبد الله بن منيب رضي الله عنه مرفوعا، وكذا أخرجه البزار من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أيضا وعن غيرهم. فائدة التقدير اليومي هو تفصيل من التقدير السنوي، والتقدير السنوي هو تفصيل من التقدير العمري، والتقدير العمري هو تفصيل عن تخليق النطفة في التقدير يوم خلق النطفة، والتقدير العمري تفصيل من التقدير يوم أخذ القبضتين وهو ميثاق عالم الذر، هو ميثاق عالم الذر، وميثاق عالم الذر تفصيل من التقدير الذي خطه القلم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق. وما في اللوح المحفوظ هو من علم الله عز وجل، فمنتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائل إلى أوليته تبارك وتعالى، وانتهت الأواخر أيضا إلى آخريته جل وعلا، كما قال رب العزة تبارك وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. فصل: هناك تقدير المعصية على آدم عليه السلام وخروج آدم من الجنة، وخروج آدم من الجنة. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. طبعا أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، يعني يقول أهل العلم إن هنا في حصرة شديدة، إن هب أن الله عز وجل قدر وشاء تبارك وتعالى أن يكون ثمة ذرية لآدم في الجنة، إذا تكون ذرية آدم يكون هناك التناسل فين؟ في الجنة، فكانت البشرية تبقى فين؟ تبقى في الجنة، ماشي كده. فلما احتال اللعين وكان ما كان، وأنزل الله آدم إلى الأرض بسبب هذه المعصية، أحكم الله تبارك وتعالى الأمر، سبب الخروج من الجنة كان الإيه؟ المعصية. ومعصية آدم كانت في الشهوة بخلاف معصية إبليس، فإنها كانت كبرا. ولذا يقول بعض أهل العلم: من كانت معصيته في الشهوة فرجوا له، إذا كانت المعصية في الشهوة إيه؟ فرجوا له، وإذا كانت معصية الإنسان في الكبر فإلى الله بقى المسألة في غاية الخطورة. فأحكم الله عز وجل وحكم الله تبارك وتعالى أن سبب للخروج كانت المعصية، فلا يعاود الإنسان الرجوع أو دخول الجنة إلا إذا إيه؟ إلا بالطاعة، إلا بالإيه؟ إلا بالطاعة، وتحمل بقى التكاليف وكذا وكذا، ومعاندة ومعصية من كان سببا في إخراجه من الجنة. ولذا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يقول في ذلك: حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. هو ده الأصل عندك، أنت لما اتخلقت دخلت الجنة، ماشي كده، فده ده المنزل الأول بتاعك. وطبعا دائما أبدا الحنين يكون لإيه؟ لأول منزلي، مش كده كما قال: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا ودوما لأول إيه؟ لأول. فلابد أن يكون عن هذا الأمر. لكن هناك عائق، في مشكلة، لكننا سبي العدو، لكننا إيه؟ فإحنا في الدنيا هنا إيه؟ واقعين في أسر مين؟ شفت المسألة، لكننا إيه؟ سبي العدو، جزاك الله خيرا حبيب، لكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا الجنة بقى ونسلم؟ فربنا سبحانه وتعالى يسلمنا وينجينا، ربنا يسلمنا وينجينا. نعم. فقال آدم لموسى: أنت موسى، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما، بأربعين سنة. قال آدم: فهل وجدت، أي في التوراة، وعصى آدم ربه فغوى؟ شوف التوراة وشوف القرآن، دي موجودة في إيه؟ فين؟ في التوراة. هل وجدت، تجد هذا في التوراة؟ قال موسى: نعم. قال آدم: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هذا الحديث حديث متفق عليه، وهذا لفظ الإمام مسلم، هذا لفظ الإمام مسلم. هنا كتابة، هنا كتابة، قبل كتابة قبل خلق آدم عليه السلام بأربعين سنة، وهذه الكتابة هي عصى آدم ربه فغوى كما في نص الحديث. طيب، لكن هنا يتأتى سؤال: كيف احتج آدم بالقدر على المعصية؟ كيف احتج آدم بالقدر على المعصية مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ القدر لا يحتج به على الإيه؟ على المعايب، لكن يحتج بالقدر على المصائب، ماشي كده؟ طيب، فإيه هذا الاستشكال؟ قال أهل العلم: الجواب من وجهين، الجواب من وجهين. الأول: أن الاحتجاج بالقدر إنما هو على المصيبة التي جاءت نتيجة الذنب التي ترتبت على المعصية، والمصيبة هي الإيه؟ الهبوط من الجنة، الهبوط من الإيه؟ الهبوط من الجنة. وترتب على الذنب الخروج من الجنة وليس على الذنب والمعصية، فالاحتجاج بالقدر مش على الإيه؟ مش على المعائب، مش على الذنوب والمعاصي. ولهذا قال موسى عليه السلام: أنت أبونا، في لفظ آخر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. يبقى بيحتج على إيه هنا؟ على المصيبة. نعم. فذكر موسى الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية من بعد آدم عليه السلام، فهو ما لامه على المعصية، وإنما لامه على الأمر الذي ترتب على المعصية، وهو المصيبة التي حلت به وبذريته بأن أخرجوا من الجنة، والتي جاءت نتيجة الذنب الذي وقع منه والمخالفة التي وقعت منه عليه السلام. وكما قلنا، القدر يحتج به في المصائب دون المعائب، دون المعائب. هذا وجه. الوجه الثاني: أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. فينفع إذا احتج بالقدر بعد وقوعه والتوبة منه، بعد وقوع الذنب، لكن بشرط إيه؟ التوبة من الذنب، التوبة من الذنب، وترك معاودة الذنب كما فعل آدم عليه السلام. يعني آدم ما احتج بالقدر وهو إيه؟ وهو في المعصية، لكن احتج بالقدر بعد الإيه؟ بعد التوبة، فأصبحت المعصية هنا كإيه؟ كأنها لم تكن، كأنها لم إيه؟ مش التائب من الذنب خلاص. نعم. قال: فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع في هذه الحال، لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا، لا يدفع بالقدر أمرا ولا إيه؟ ولا نهيا، يعني لا يدفع به حكما شرعيا، ولا يبطل شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضح ذلك أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ يعني كانت دي مقدرة كونا، كانت مقدرة كونا. نعم. فإذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأنه لم يكن، حتى كأن الذنب لم يكن، فلامه لائم على ذلك، فيحسن من العبد أن يحتج في تلك الحال بالقدر، أن يحتج بعد ذلك بالقدر، يقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لا يدفع بذلك حقا، لا يدفع بالقدر حقا، ولا ذكره حجة له على باطل وعلى محظور حال الاحتجاج به، حال الاحتجاج بالقدر. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال وفي المستقبل، ففي الحال أنه على الذنب، وكذلك في المستقبل أنه لا يرتفع عن الذنب ولا يقلع عن الذنب وعن المعصية، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر. يعني اتق الله مثلا، لا تفعل هذا الحرام، لا تسرق مثلا ولا كذا، يقول لك: لو شاء الله لهداني، مكتوب علي أن أنا أسرق، فهذا هذا يدفع بذلك أمرا ويدفع بذلك نهيا، ماشي كده، ليه ما بتصليش، دي الصلاة عماد الدين وكذا وكذا، لو ربنا أراد أن أنا أصلي وقدر أن أنا أصلي حصلي، فهذا يدفع به يدفع به شرعا، يدفع به أمر الله عز وجل، ويدفع به شرع الله وحكم الله تبارك وتعالى، وهو مصر على معصيته، مصر على ذنبه وعلى تفريطه في جنب الله عز وجل، فلا يدفع بالقدر مثل مثل هذا، لا يدفع بالقدر مثل هذا الجانب الذي يضر فيه الاحتجاج بالإباء بالقدر، لأن الله عز وجل أمره أمره ونهاه، أمره ونهاه تبارك وتعالى. فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب به باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله تعالى، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وهل يحتج بذلك على الله عز وجل؟ هل في ذلك حج لهم؟ نعم. وقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به أي بالقدر، مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا على تركه، ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن يعود إلى الذنب مرة أخرى. فإذا لامه لائم بعد ذلك ثم قال: كان ما كان بقدر الله، فهذا احتجاج صحيح، فهذا احتجاج فهذا احتجاج صحيح. نكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع، يعني بعد توبة العبد، فما فيش ما فيش لوم على العبد. نعم. نكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح عندئذ الاحتجاج بالقدر، أما إذا كان اللوم واقعا وما زال اللوم قائما فالاحتجاج بالقدر باطل، فالاحتجاج بالقدر باطل. فالمعصية لها شقان: شق متعلق بالعبد، والشق الثاني متعلق بالقدر، والشق الثاني متعلق بالقدر. فإذا تاب العبد من عمله سقط الشق المتعلق بالعبد، سقط الشق المتعلق بالعبد، وبقي الشق المتعلق بالقدر، فصار عندئذ المعصية أو هذا الذنب يصير بمنزلة المصيبة، يصير بمنزلة يصير بمنزلة المصيبة التي لا تقع إلا بالقدر المجرد، التي لا تقع إلا بالقدر المجرد عن عمل العبد، كالزلازل، كالأمراض، كالبراكين، كل هذه الأمور التي لا دخل للعبد بها، لا دخل للعبد بها، ونحو ذلك من المصائب. فالتوجيه الصحيح لحديث آدم وموسى عليهما السلام أن معصية آدم عليه السلام تاب منها فصارت بمنزلة المصيبة، فجاز عندئذ الاحتجاج بالقدر، فجاز عندئذ الاحتجاج بالقدر، بخلاف الذنب الذي لم يتب منه العبد. الذنب واقع والمعصية واقعة، والعبد مقيم على الذنب، واقع في الذنب، مصر على المعصية ومصر على الذنب. قال: بخلاف الذنب الذي لم يتب منه العبد لأن عمله ما زال موجودا وما زال مكلفا شرعا بأن يزيل آثار هذا الذنب، أن يقلع عن الإيه؟ عن المعصية، ويتوب إلى الله عز وجل ويحسن بعدما كان مسيئا وهكذا. نعم، فلا يصح الاحتجاج بالقدر والعبد قائم مواقع للذنب ومصر على الذنب. وهذه الحال في الحقيقة هي حال إبليس عليه اللعنة، هذه الحال هي إيه؟ هي حال إبليس الذي يقول وهو يحارب ربه عز وجل: فبما أغويتني. شفت المسألة، يبقى مصر ولا مش مصر؟ فبما أغويتني لا أزي لا فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. يبقى مصر على الإيه؟ مصر على الذنب، ومصر على المعصية، ومصر على العناد، ومصر على الكفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كحال أيضا المصر على الشرك والمصر على الذنب وعلى المعصية. فشتان بين حال هؤلاء وبين حال آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي كان قد تاب إلى الله عز وجل وقبل الله تبارك وتعالى توبته، فقال عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طيب يبقى إيه الإشكالية كده؟ يبقى المصيبة هنا كانت إيه بقى؟ شوف المسألة، فكانت المصيبة هنا على إيه؟ أو الاحتجاج بالقدر على أمر إيه؟ على معصية كان قد تاب آدم عليه السلام منها، فسقط الإيه؟ سقط الشق المتعلق بإيه؟ فصارت المصيبة هنا بمنزلة الابتلاءات والمصائب التي لا حيلة للإنسان في دفعها ولا في إيجادها، وعندئذ وحينئذ يصح الاحتجاج بالقدر. نعم، فالذي يحتج بالقدر وهو مصر على المعصية فيقول: لو شاء الله لفعلت كذا، لو شاء الله لهداني، فهذا إبليسي الطريقة مستمر على طغيانه غير مقلع عن عصيانه. فمن أشبه آدم عليه السلام بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع اجتباه ربه وهداه، ومن أشبه إبليس إذ صدر منه من الذنب أو إذا صدر منه الذنب لا يزداد إلا من المعاصي ولا يزداد إلا من الآثام، فإنه لا يزداد من الله تبارك وتعالى إلا بعدا، فلا يزداد من الله عز وجل إلا بعدا. فنلخص ما تقدم ذكره، أنه لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على المعاصي ولا على المعائب فيترك بذلك الواجبات، أو يفعل بذلك المحرمات محتجا بالإيه؟ محتجا بالقدر، محتجا بالقدر، لأن الله تبارك وتعالى أمره أمرا شرعيا بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وأمره بالسعي والعمل، ونهاه عن الاتكال على القدر، ونهاه أن يتكل على الإيه؟ أن يتكل على القدر. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب رب العزة تبارك وتعالى المكذبين للرسل. ايه وجه التعذيب بقى؟ مش كده؟ ايه وجه التعذيب طالما ان كله ان هو ايه؟ لا حيلة له، لا حيلة ايه؟ لا حيلة له وفي دفع ذلك الامر، يبقى ايه وجه التعذيب؟ نعم، ولم يأمر رب العزة تبارك وتعالى بإقامة الحدود على المعتدين. اما يجي واحد مثلا حرامي وحيقام عليه الحد مثلا، يقول لك: لا والله ده امر قدره الله عليه. تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ إذا كنت أنت فعلت ذلك بالقدر فنحن أيضا إيه؟ نقيم عليك الحد بالإيه؟ مش كده؟ فدي مسألة في غاية الأهمية، فدي مسألة في غاية واضح، فهذا فتح باب في غاية الفساد في الحقيقة. لكن لا يستطيع أحد أن إيه؟ أن يحتج بالقدر على الإيه؟ على المعائب وعلى المعاصي. نعم، ومن رأى القدر حج لأهل المعاصي يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه. يعني واحد قبلك في الشارع سلم عليك و يعني بحفاوة وبمحبة، واحد تاني شتمك، انت كإنسان عادي هتعمل ايه؟ طب لو جه بقى قال لك: والله ما تزعلش، ده كله بقدر الله، يبقى انت تقدر، يبقى مش احتج عليك بالقدر. واحد قبلك ادالك تفاحه، واحد قبلك تاني راح ماسك زلطه واحتج عليك بالقدر، ما هو كله بقدر الله. فاذا كان هذا ساقط عند المخلوقين مش كده؟ هذا ايه؟ باطل مبني على باطل. هذا ايه؟ باطل، هذا استدلال باطل مبني على ايه؟ مبني على باطل. واضح كده؟ طالما الاحتجاج بقى بالقدر يبقى لا تذم أحدا ولا تمدح أحدا، ويستوي عندك من شتمك ومن إيه؟ ومن مدحك، من أعطاك هدية، ومن قذفك بحجر، بل كل إيه؟ من يقول بهذا؟ من يقول؟ نعم، فهذا باطل مبني على باطل، وهو في الحقيقة سفاهة في العقل، وما يرد الله عز وجل به خيرا يفقهه في الدين. وهناك كتابة أخرى بعد أن يفعل العباد أفعالهم تكتبها الملائكة، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الكتابة ليست قدرية، هذه الكتابة ليست إيه؟ ليست قدرية، وكما قلنا هذه الكتابة قابلة للإيه؟ للمحو والإثبات. نعم، وإنما هي كتابة بعد وقوع الفعل، وهذه الكتابة هي الذي يحاسب الله عز وجل عليها العباد يوم القيامة، لا يحاسبهم رب العزة بسابق علمه فيهم تبارك وتعالى، وهذا من عدله وحكمته تبارك وتعالى، وهي التي توضع في الموازين. وإن كانت هذه الأعمال مطابقة للكتاب الأول المكتوب قبل خلق العباد وهي في العلم السابق، فهو سبحانه لا يحاسب العباد بالعلم السابق، وإنما يحاسبهم على كتاب أعمالهم الذي أملوه هم بما قدمت أيديهم وبما فعلوه بأنفسهم وسطرته وسجلته وكتبته عليهم ملائكة رب العزة تبارك وتعالى. فقال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقد أنكر غلاة القدرية العلم السابق وكتابة المقادير، يبقى أنكروا كم حاجة؟ مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر، العلم السابق لله عز وجل وكتابة لي وكتابة المقادير، وقالوا أن الأمر أنف، فنفوا علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات وبعلم الله، وأنه لا يعلم إلا بعد وقوع الحادثة سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فكان نتيجة ذلك أن كفرهم الصحابة، كما دل على ذلك حديث ابن عمر عند الإمام مسلم، هو أول حديث في صحيح الإمام مسلم حديث جبريل عليه السلام، وكما جاء ذلك في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره: فليس مني من لقي الله عز وجل على ذلك، فليس إيه؟ فليس مني. وقال عبادة لابنه أيضا في هذه المسألة، قال: يا بني إن مت وأنت على ذلك دخلت النار. دخلت الإيه؟ دخلت النار. فكفر الصحابة غلاة القدرية الذين نفوا علم الله تبارك وتعالى السابق، كما نفوا كتابة الله تبارك وتعالى لمقادير الخلائق. كفاية كده ولا نخليها بقى إن شاء الله المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، نخليها إن شاء الله عز وجل بقى إن أحيانا الله تبارك وتعالى إلى بعد شهر رمضان المبارك. فنسأل الله عز وجل من فضله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يبارك لنا في رمضان، فأن يبارك لنا في رمضان عز وجل. فنكتفي بهذا القدر ونقول إن شاء الله عز وجل إن قدر الله لنا حياة بعد شهر رمضان المبارك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.